الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول السعادة والشقاء في ثلاثة محاور: هل السعادة قدر أم اختيار؟ ما هو مفهوم السعادة وحدودها؟ ما هي مظاهر السعادة بحسب المفهوم الإسلامي؟ نأتي إلى المحور الأول. كثير منا يظن أن السعادة قدر، قدر لي الله أن أكون سعيدا، قدر لي الله أن أكون شقيا، لا يمكنني تغيير قدري، إذا كان الله قد كتب لي أن أكون سعيدا فلن يتغير ذلك، وإذا قدر الله لي أن أكون شقيا فلن أحصل على السعادة. السعادة والشقاء قدر ومصير لا يمكننا التحكم فيه. هل الأمر كذلك؟ هل السعادة قدر لا مجال لاختيارنا فيه أبدا أم لا؟ ربما يستشهد البعض بالحديث النبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. أي أن السعادة كتبت ورسمت وخططت منذ أن كان الإنسان جنينا في بطن أمه، فلا مجال للاختيار ولا للتغيير. هل الأمر كذلك؟ ليس الأمر كذلك. القدر ثلاثة أشياء فقط: ولادتك، طفولتك، موتك. ولادتك ليست بيدك، طفولتك ليست بيدك، موتك ليس بيدك. أما ما سوى هذه العناصر الثلاثة فأنت ترسمه بيدك: زواجك، دراستك، وظيفتك، سلوكك، أصدقائك، محيطك، ظروفك، كلها بيدك. لوحة أنت ترسمها، أنت تكتبها بيديك، باختيارك، بإرادتك. ليس هناك قدر قصرت عليه، ليس هناك أمر جبرت عليه. قدرك بيدك، حياتك بيدك، مصيرك بيدك، أيضا سعادتك بيدك، شقاؤك بيدك. وليس قدرا قاسرا لا مجال للاختيار فيه. إذن ما معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال: السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه، ما معنى هذا الحديث؟ هنا يقول علماء الكلام: القضايا الوراثية بالاقتضاء لا بالعلية التامة. ما معنى هذا المصطلح؟ الإنسان يولد والخلية الحية التي يقوم بها جسده لها نمطان، نمط ظاهري نمط جيني. النمط الظاهري هو المسؤول عن لون البشرة، طول القامة، حجم الجسم. وأما النمط الجيني فهو عبارة عن نواة في داخل الخلية، والنواة تحتضن الكروموسومات، تحتضن الجينات التي تتشكل من سلاسل من الحمض النووي، هي التي تضم بين دفتيها جزيئات الدي ان ايه المسؤولة عن تمرير الصفات الوراثية من الآباء للأبناء للأحفاد. هذه الكروموسومات المسؤولة عن تمرير الصفات الوراثية، هل تعني أنك سترث حتما؟ لا. إذا كان أبوك حليما فستكون حليما، إذا كان أبوك كريما ستكون كريما، إذا كان أبوك شجاعا ستكون شجاعا. لا، ليس بالضرورة. الصفات الوراثية معناها الاستعداد فقط. إذا كان أبوك حليما تولد وعندك استعداد لأن تكون حليما، إذا كان أبوك غضوبا تولد وعندك استعداد أن تكون غضوبا، أما أن تكون نسخة مكررة عن والديك أو أجدادك ليس هذا هو معنى الوراثة. الصفات الوراثية تنتقل إليك بشكل استعداد وأهلية فقط، لأنها تنتقل إليك حتما. إذا كان والدي غضوبا فسأكون غضوبا حتما، لا، معناه أن عندي استعداد لأن أكون غضوبا، ولكن إذا عشت في بيئة هادئة وملكت إرادة قوية أستطيع أن أكون حليما، أتغلب على هذه الصفة الموروثة. إذا كان أبي مثلا إنسانا جبانا أولد وعندي استعداد للجبن، أما إذا عشت في بيئة جريئة وملكت إرادة حرة أستطيع أن أتغلب على صفة الجبن فأكون إنسانا شجاعا. إذن الصفات الوراثية تنتقل على شكل استعداد لا على شكل حتمية وقسرية، كذلك السعادة والشقاء. لا يعني أنني أولد سعيدا، يعني أنني أولد وعندي استعداد لأن أكون سعيدا. لا يعني أنني أولد شقيا، أولد وعندي استعداد أن أكون شقيا. السعادة والشقاء ليس قدرا قسريا، إنما هو استعداد، والإرادة بيدك أن تجعل من نفسك سعيدا أو تجعل من نفسك شقيا. في صحيحة ابن أبي عمير يسأل ابن أبي عمير الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: ما معنى ما ورد عن النبي السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. قال إن معنى ذلك السعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل السعداء، والشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل الأشقياء. هذا الجنين الله يعلم أنه إذا كبر سيختار بإرادته وبمحض اختياره طريق السعداء، وهذا الجنين علم الله أنه إذا كبر سيختار بإرادته وبمحض اختياره طريق الأشقياء. هذا هو معنى السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. يوم يأتي، يعني إذا جاء يوم القيامة، لا تكلم نفس إلا بإذنه، بإذنه تعالى، فمنهم شقي وسعيد، منهم من رسم لنفسه طريق السعادة، منهم من رسم لنفسه طريق الشقاء، فأما الذين شقوا فكذا، وأما الذين سعدوا فكذا. هذا هو المحور الأول من حديثنا حول السعادة والشقاء. المحور الثاني، ما هي حقيقة السعادة وما هي ماهية الشقاء؟ نرجع إلى علم النفس الاجتماعي. علم النفس الاجتماعي يتحدث لنا بدقة عن السعادة والشقاء. هناك مصطلحان للسعادة والشقاء. المصطلح الأول أن السعادة أمر نفسي، ليست السعادة أن أمتلك ثروة، أن أمتلك منصب، أن أمتلك جمالا، أن أمتلك تأثيرا. السعادة أمر نفسي. ما هي السعادة؟ علماء النفس يقولون السعادة الشعور بالرضا. شعور، كنت فقيرا أو كنت غنيا، فقير يشعر بالرضا بمعيشته فهو سعيد، غني يشعر بالتأفف من معيشته فهو شقي. السعادة والشقاء شعور، الشعور بالرضا، الشعور بالآفة، هما السعادة والشقاء. ميسون زوجة معاوية ابن أبي سفيان جاء بها معاوية من البادية وأسكنها قصرا فخما، وكانت في البادية بين الأغنام وبين الأعشاب، وجاءت إلى قصر فخم تحيط بها الخدم والحشم. هل أصبحت سعيدة؟ ميسون قالت لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وخرق من بني عمي نجيب أحب إلي من علج عنيف. سعادتي في البادية، سعادتي في تلك البيئة المتواضعة، وليست سعادتي في القصر الفخم ولا في الخدم ولا في الملك والسلطة. السعادة شعور، وليست السعادة غنى وثروة وجمالا وخدما وحشما. السعادة شعور والشقاء شعور. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني للسعادة البيئة المتوائمة. ما معنى البيئة المتوائمة؟ البيئة إذا جمعت عدة عناصر كانت بيئة سعيدة. مثلا كيف يكون طفلك سعيدا؟ متى أنت تقول طفلي أصبح سعيدا؟ إذا عاش في بيئة متوائمة. البيئة المتوائمة هي التي تضم عدة عناصر بنظر علم النفس الاجتماعي: الغذاء، الرافد العاطفي، التعليم، الصحة. متى ما عاش طفلك مع غذاء متوفر، مع روافد عاطفية، بأن يجد الطفل انسجاما بين أبويه وأن أبويه يرفدانه بالعاطفة والحنان، وعاش تعليما وعاش صحة. البيئة التي تضم العناصر الأربعة بيئة متوائمة، بيئة سعيدة. السعادة في البيئة المتوائمة. طفلك إذا عاش في بيئة متوائمة بعناصرها الأربعة عاش عيشة سعيدة. هذا هو معنى مصطلح السعادة بنظر وبحسب تحليل علم النفس الاجتماعي. نأتي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا. السعادة بحسب المفهوم الإسلامي، كيف يخطط الإسلام، كيف ينظر الإسلام لمفهوم السعادة، لمفردة السعادة والشقاء؟ كثير منا يرى السعادة أن أمتلك ثروة، السعادة أن أمتلك زوجة جميلة، أو المرأة تمتلك زوجا جميلا، السعادة أن أمتلك منصبا وسلطة، السعادة أن يكون لي شهرة، عنوان بين الناس. هل هذه هي السعادة؟ هذه سعادة لونية، هذه سعادة نسبية، هذه سعادة ظاهرية. ما هي السعادة الحقيقية التي نعتز بها، نفتخر بها، نطمئن لها؟ ما هي السعادة الحقيقية؟ الإسلام عندما يطرح مفهوم السعادة فهو يركز على السعادة الملكية والسعادة الملكوتية. كل إنسان يمتلك عنصرين، عنصر ملكي، عنصر ملكوتي. العنصر الملكي هو عبارة عن عالم المادة، جسدنا هذا عنصر ملكي لأنه عنصر مادي. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. عالم الملك هو عالم المادة. والعنصر الملكوتي هو عنصر الروح، عنصر النفس. قال تبارك وتعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فعندنا عنصر ملكي، عندنا عنصر ملكوتي. إذن عندنا سعادة ملكية، عندنا سعادة ملكوتية. عندنا سعادة ظاهرية، عندنا سعادة واقعية وحقيقية. السعادة الظاهرية هي توفر وسائل الحياة الكريمة، أن تمتلك ما يوفي حاجاتك. إذا امتلكت ما يوفي حاجاتك فأنت تعيش سعادة ظاهرية. وبعبارة أخرى، السعادة الظاهرية هي البيئة الصحية. إذا عشت في بيئة تلبي حاجاتك، تلبي متطلباتك، تلبي تطلعاتك فأنت سعيد سعادة ظاهرية، لأنك تعيش في بيئة تفي بحاجاتك ومتطلباتك، لكن هذه سعادة نسبية. ما هي السعادة الحقيقية؟ ما هي السعادة الملكوتية وراء السعادة الملكية؟ السعادة الملكوتية هي السعادة التي تعتمد على ركائز أربع. الركيزة الأولى العنصر الأسري، هل أسرتك أسرة سعيدة؟ الأسرة السعيدة منطلق لسعادتك، الأسرة السعيدة باب لسعادتك. هل أسرتك سعيدة أم لا؟ اطرح على نفسك هذا السؤال، انتقل إلى الأحاديث الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تتحدث عن الأسرة السعيدة ما هي. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من سعادة المرء الزوجة المؤاتية والأولاد البارون والخلطاء الصالحون، وأن تكون معيشتك في بلدك تغدو على أهلك وتروح. إذن هذه الأسرة السعيدة، زوجة مؤاتية. إيش معنى زوجة مؤاتية؟ يعني زوجة تتأقلم مع كل الظروف، ما تشترط عليك ظروف معينة. زوجتك معك في الغربة، زوجتك معك في البلد، زوجتك معك في الفقر، زوجتك معك في الغنى. الزوجة التي تقبل بكل الظروف، تتأقلم معك في جميع حالاتك، لا تفرض عليك أكثر من حجمك، زوجة مؤاتية، مركز سعادتك، محور سعادتك، المرأة المؤاتية. والأولاد البارون، الأولاد البررة الذين يشكلون قرة عين لك، يطيعونك، تراهم صالحين مطيعين، قد تيسرت أمورهم وتحددت مستقبلاتهم. الأولاد البارون، الخلطاء الصالحون، صديقك مصدر لسعادتك أو مصدر لشقائك. قارن ذوي الفضل وأهل الدين، فالمرء منسوب إلى القرين. ورد عن الإمام السجاد عليه السلام خمسة: لا ترافقهم ولا تصادقهم. خمسة، خمسة ابتعد عنهم. أولا البخيل، فإنه يمنعك أحوج ما تكون إليه. الثاني الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. والثالث الكذاب، فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب. والرابع الفاسق، فإنه يبيعك بأكله أو بأقل منها، لأن الفاسق لا يحترم المواثيق، لا يحترم العهود، يرميك بأكله أو بأقل منها. وقاطع الرحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. قاطع الرحم الذي يضحي برحمه يضحي بك، ما أنت ورحمه، يضحي بك في أي وقت. خمسة رفقاء سوء، إذن اختر الرفيق الصالح فإنه باب لسعادتك. وأن تكون معيشتك في بلدك حتى تتمكن من زيارة أهلك، تغدو على أهلك وتروح. العنصر الأسري عنصر يغذي سعادتك، هذا العنصر، هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية العنصر الاجتماعي، أنت عندما تقدم عطاء، تقدم إنتاج، أنت عندك مؤسسة تقدم إنتاج، أنت عندك مشروع تقدم عطاء، متى تحصل لك السعادة الاجتماعية من خلال مشروعك، من خلال إنجازك؟ إذا وضعت معروفك في مكانه. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من السعادة أن تضع معروفك عند أهله، من السعادة أن يكون إحسانك عند من يشكره، وأن يكون معروفك وأن لا يكون معروفك عند من يكفره. ضع إنتاجك عند من يستفيد من إنتاجك، ضع مشروعك عند من يستثمر مشروعك، ضع معروفك عند أهله، يعني عند من يستثمره، يستفيد منه، يقتنصه. إذا وضعت مشاريعك عند من يستثمرها حصلت على السعادة الاجتماعية. هذه الركيزة الثانية، السعادة الاجتماعية. الركيزة الثالثة، الركيزة الروحية. السعادة تنطلق من الداخل لا من الخارج. السعادة في داخلك، إذا كنت إنسانا راضيا مطمئنا متفائلا فأنت تأخذ السعادة من داخلك لخارجك، من باطنك لظاهرك، العقل الباطن إلى العقل الواعي. العقل الباطن إذا احتضن الرضا واحتضن التفاؤل واحتضن الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، انتقلت السعادة من العقل الباطن إلى العقل الواعي، من داخلك إلى خارجك. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال له: إن سعادة الرجل في خفة عارضيه، يعني ما تكون لحية كثة، سعادة الرجل أن لا تكون له لحية كثة، لحية خفيفة، من سعادة الرجل خفة عارضيه. فقال الإمام الصادق عليه السلام: وأين هذا من السعادة؟ من سعادة الرجل خفة ماضغيه بالتسبيح، يعني إذا كان يسبح بسهولة، إذا كان يذكر الله بيسر، إذا كان ذكر الله خفيفا على لسانه، يسيرا على شفتيه، دائما هو مشغول بذكر الله، بتسبيحه، بتهليله، بتحميده، فهذا هو السعيد حقيقة. وليست السعادة في خفة اللحية، السعادة خفة ماضغيه بالتسبيح. عندما تكون لك علقة مع الله، عندما ينام أطفالك وتنام أهلك وتشعر بالخلوة بينك وبين ربك، تصلي ركعتين هادئا مطمئنا، تشكو إلى ربك أحوالك، تستغفر من ذنوبك، تمارس التسبيح بحرية وهدوء وصفاء، فذلك باب من أبواب السعادة، أن يكون خفة ماضغيك بالتسبيح، علقتك مع الله باب من أبواب السعادة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والركيزة الأخيرة من ركائز السعادة الحقيقية، السعادة الملكوتية، أن تكون خاتمتك حسنة. حياتك، مسيرتك ربما تمتلئ بالأشواك والذنوب والمعاصي، ولكنك في آخر يوم من حياتك يكتب لك عمل جميل، عمل صالح، فتختم حياتك بالسعادة. وربما تعيش حياة مليئة بالقربات والطاعات، ولكن مع الأسف تختار في اليوم الأخير العمل القبيح فيختم لك بالشقاء. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: حقيقة السعادة أن يختم المرء عمله بالسعادة، وحقيقة الشقاء أن يختم المرء عمله بالشقاء. النهاية، المصير هي سعادتك، هي شقاؤك. حاول دائما أن يكون عملك عملا حسنا، حتى لو كان عملك هو الخاتمة لكانت خاتمتك خاتمة سعيدة. لأجل ذلك نحن نقرأ في أدعية شهر رمضان المبارك: اللهم إن كنت عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي رزقي، فامح من أم الكتاب شقائي وحرماني وتقتير رزقي، واكتبني عندك سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. ومن أدعية ليلة القدر، ليلة 23 من شهر رمضان: اللهم امحني من الأشقياء واكتبني من السعداء. ما معنى امحني من الأشقياء واكتبني من السعداء؟ يعني وفقني لأن أختم حياتي بالعمل الصالح، امنعني أن أختم حياتي بالعمل القبيح، وفقني أن آتيك وأنا سعيد بعملي وخاتمتي الحسنة، لا آتيك وأنا شقي بخاتمتي السيئة. نحن نقرأ في زيارة الحسين عليه السلام وفي زيارة علي بن الحسين الأكبر عليهما السلام، ماذا نقرأ في زيارة يوم 40؟ نقرأ: اللهم إنه أمينك وابن أمينك وصفيك وابن صفيك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائذا من الذاذة. وأيضا تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد أنك عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت شهيدا فقيدا. السعادة التي عاشها الحسين سعادة الروح، سعادة النافلة، سعادة الدعاء، سعادة الرضا بقدر الله وقضائه. هذه السعادة التي عاشها الحسين عليه السلام، وهذه السعادة قادته لذلك العمل العظيم أن يختم حياته بالشهادة. أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة. وكان الحسين بن علي يفتخر بذلك اليوم الذي يختم له بالشهادة فيه، لأنه بشر بالسعادة من قبل جده المصطفى صلى الله عليه وآله. ولذلك قال: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. أخي زينب اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني، لا بد لي من مصرع أنا لاقيه. أخي زينب استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله حافظكم وراعيكم وجاعل عاقبة أمركم إلى خير. وتقدم بأبي وأمي نحو المعركة مستقبلا منيته، مستعدا لشهادته، مثابرا صامدا صابرا. وإذا بالصوت من خلفه: أخي حسين قف قليلا. التفت الحسين إليها وإذا بها لبست ثياب أمها الزهراء. أقبل إليها: أخي ماذا تريدين؟ قالت: اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، ثم التفتت إلى المدينة قائلة: السلام عليك يا أمة، يا فاطمة الزهراء، لقد أديت الأمانة ونفذت الوديعة. قال الحسين: أي أمانة أي وديعة؟ قالت: أخي حسين أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: بني زينب إذا رأيت ولدي الحسين غريبا وحيدا بأرض كربلاء فقبليه في صدره ونحره. لماذا الصدر؟ لماذا النحر؟ قالت: أما الصدر فهو موطئ خيول الأعوجية، وأما النحر فموضع سيف الشمر. خويا خويا لا تقول لا تقول مدري مدري، أنا خايف ينهتك تدري. ووقفت على جسده تشكو لواعجها، تنظر إلى حاله كأني بها تنادي: جد يا رسول الله، هذا حسينك بالعراقة، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، يا جدي ما أتمحد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه، يعالج بالشمس من خطف لونه، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفو، ولا مدوا عليه رداء. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا.